الحمد لله. هذه الكلمة هي كلمة سليمان عليه السلام وغيره: هذا من فضل ربي. إذا حققت إنجازا أو نجاحا قلها: هذا من فضل ربي توحيد، هذا من فضل ربي تواضع لله، بدلا من أن نقول بقوتي وعبقريتي وجهدي وذكائي. هذا مما يأتي بالمزيد من فضل الله.